الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى فتوى المشهور في التفصيل في ثبوت الدية في الإفضاء بين أن يكون قبل 9 سنين وبعد 9 سنين. وقلنا لتنقيح البحث العلمي حسب القاعدة المتبعة عندنا نذكر شواهد إيجابية وشواهد سلبية. فتعرضنا للشواهد الإيجابية عددناها، وأما الشواهد السلبية كان الكلام في الشواهد السلبية. من جملة الأمور في الشواهد السلبية الخلل المتصور في متن رواية حمران، وهي التي أوردها الشيخ الصدوق منفردا. قلنا رواية حمران أصح سندا ورواية بريد أوضح دلالتان من رواية حمران، ولعل السر في اعتماد الكليني على رواية بريد هذه الجهة. المشكلة أن في رواية حمران الناس هكذا: في رجل دخل جارية أو تزوج جارية، فلما دخل بها اغتظها فأفضاها، اغتظها أي أزال بكارتها. ثم في جواب الإمام صلى الله عليه قال: إن كان لها 9 سنين حين اغتظها. الموجود عنوان حين اغتظها لا حين أفضاها، فلذا بالذات لا يعلم أن الجواب كان باعتبار أن الجارية قبل 9 سنين إذا أزيلت بكارتها أصلا يوجد فيها عيب نفس إزالة البكارة، أم إضافة إلى ذلك حصلت حالة الإفضاء غير مسألة إزالة البكارة. فالمعتم ما كان يخلو عن بعض الإشكال، لكن إنصافا هذا الشاهد السلبي يمكن السيطرة عليه، يعني يمكن نفيه. اولا احتمالا كلمة اغتظها كما تقدم من نشره احتمالا افضاها كان مو اغتظها. اصولا شرحنا انه في الخط الكوفي الف في مثل افا ما كانت تكتب، طبيعة الخط الكوفي، يعني افضاها تكتب افضها لكن تقرأ افضاها. الان من يرجع الى القرآن الكريم بالفعل كثير من الخصائص في الخط الكوفي موجودة في القرآن لا زالت، يعني في مثل ذلك الآن يكتب ذلك، الله يكتب ألله لا يكتب الله إلى آخره، رحمن يكتب رحمن، الآن في الخط الكوفي هكذا. هذا هو الخط الذي الآن في القرآن لا زال بقيت آثاره من الخط الكوفي. فهذه المشكلة يمكن السيطرة عليه، مضافا إلى ما ذكرناه من أن الروايتين معا كانت في كتاب ابن محبوب، هذا مسلم. فكلتا الروايتين يستفاد منهما مجموعا هذا الحكم، هذا لا إشكال فيه. نعم إحدى الروايتين أوضح سندا، الرواية الثانية أوضح متنا. الكليني أورد في كتابه ما هو الأوضح متنا، والصدوق أورد في كتابه ما هو الأوضح سندا. فيمكن دعوى جبر إحداهما بالأخرى بعد أن كان الأصحاب قدس الله أسرارهم قديما وحديثا عملوها. فالرواية مشهورة رواية ومقبولة عملا، وهذا المقدار يكفي. كلمة اغتظها لا تشكل شاهدا سلبيا يسلب الوجود. بلي المشكلة أن اغتظها فأفضاها فقد هنا مثلا في رواية الكليني هكذا: رجل اغتظ جارية فأفضاها، بعد ما في دخل بها فاغتظها فأفضاها. في رواية الصدوق 3 حالات موجودة: الدخول والاغتظاء والإفضاء. بلي غاية الأمر أن المعنى غير سليم غاية الأمر، لكن الحكم لا يتغير. ويشهد لذلك نفس التعليل الموجود في صحيحة حمران: فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج. بعید ان نلتزم نفس ازالت البکارت من الطفل مثلا 8 سنوات تعملو من دون ان يؤدي الى حصول عیبه یوجب تعقیلها عن ازواج. قاعدتا ليس لم يكن جواب فقط على مجرد الاختبار وإزالة البكارة أن نستبعد جدا بغلط التعليم. فالإنصاف أن هذا لا يشكل شاهدا سلبيا. الشاهد الخامس والرابع نسيت العدد بعد السادس، جملة من الروايات الدالة صراحة على أن الإفضاء فيه الدين، وهذه الروايات بإطلاقها تحكم يعني تقتضي عدم الفرق بين ما كان بإصطلاح قبل البلوغ أو بعد البلوغ. فأفن قبل هذا الشاهد نذكر شاهدا آخر ثم نذكر هذا الشاهد. الشاهد السادس والخامس، وجود بعض العيوب في المرأة مما يدل على أن الرجل ضامن ولو لم يكن عن قصده، فكيف نلتزم أن الإفضاء لا يكون مضمونا؟ في هذا المجال الباب 31 من أبواب موجبات الضمان الجزء 19 بحسب هذه الطبعة من كتاب ظريف أنا أمير المؤمنين عليه السلام، رواه الشيخان الصدوق والتوزي. أنا أمير المؤمنين أنه قال: لا قبض لامرأة أصابها زوجها فعيبت. و الى ان قال: و قضا في امرأة ركبها زوجها فاعفلها ان لها فدیتها. هذه الروايه المباركه ظاهرا كلمه امرأة بعيد حملها على ما دون البلوغ، جدا بعيد. ركبها زوجها فاعفلها ظاهر في ان هذا العيب حصل للمرأة من جراء البعض، هكذا ظاهر الناس. خب الآن مستفاد من هذه النصوص أن الإفضاء إذا حصل بالوعد ليس مضمونه، وهذا عيب حصل بالوعد وهو العفل فعفله. العفل قريب إلى الإفضاء وفسر بالإفضاء، وهو وجود ورم في المهبل يمنع من الوعد، شبيه حالة الفتق الذي يحصل للرجال يحصل في داخل العضو التناسلي للمرأة، يسمى العفل والمرأة تسمى عفلاء. فيستفاد من هذا أن العيب مطلقا مضمون ولو كان بالبعد، فكيف نحتمل بأنه فيما نحن فيه الإفضاء وهو أشد من العفل لا يكون مضمونا؟ والجواب أولا على تقدير ثبوت الرواية والعمل بها، خب نعمل بها في موضوع نلتزم بالتخصيص، يمكن الالتزام بالتخصيص أن العيب الحاصل بالوعد إن كان مثل العفل مضمون، مثل الإفضاء ليس مضمون بعد عمل الأصحاب. ثانيا من المحتمل قويا فأعفلها أنه يستند إلى نوع من الإفراط، نوع من الإعناف إن صح التعبير، العنف. يعني فأعفلها يعني أوجد ذلك عمدان. وتقدم منا الكلام أنه نحن إذا قلنا لا دية في الإفضاء بالوعد فيما إذا كان الوعد بصورة متعارفة، هذا قدر المتعارف. وأما إذا خرج عن الصورة المتعارفة، فإذا صاحب الوسائل وان الباب حكم ماله أعنف أحد الزوجين على صاحبه، ليس من البعيد يستفاد من الناس أنه عملية قصدية من الرجل صدرت. ويشهد لذلك نفس الرواية: لا قبد لامرأة أصابها زوجها فعيبت. يعني المورد كان مورد احتمال القبض بل قصاص، خب مورد القصاص هو العمد. ثم قال: وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. تأمل فقرات الرواية، فقرات الرواية لنفي القصاص وإثبات الدية. خب بقرنة التقابل في مورد فيه القصاص وهو مورد التعمد، ولذا ولو في الرواية ما موجود فأعنف عليها فأعفلها، هذا ما موجود، لكن أتصور ما فهمه صاحب الوسائل سليم إنصافا. صاحب الوسائل فهم أن هذا خاص بصورة العنف إذا أعنف على صاحبه. والإنصاف التأمل في الرواية شهد لذلك إنصافا، باعتبار أن في الرواية الامام ابتداعا ينفي القصاص ثم يثبت الدیه. خب لا مانع من الالتزام بذلك في باب الافضام ايضا ليس فيه مشكله. نحن قلنا هذا الشيء. فالانصاف ان هذه الروايه لا تشكل شاهدا سلبيا في ما نحن فيه. مو فقط من جهت عدم الامكان، من جهت انه فعل كان عمدیا و الا اذا فرض ما تحقق، یعنی حالت البعث عادتا تحقق مثلا من غیر اختیار نفس صارت هذه الحاله لها، اصلا لا مجال لاحتمال القصاص. يمكن او لا يمكن، لان عمليه البعث خب عمليه مخصوصه من كلا الطرفين، يعني كلا الطرفين يقدمان على ذلك، و زوجته وليس الاجنبيه ليس اغتصابا ليس الزنا حتى الانتصار في احتمال اخر. و مع ذلك الامام صلى الله عليه وسلم لاقبت فلا بد ان يكون مورد السؤال اهم جمال معنا وهكذا استظهر صاحب الوسائل قدس الله سره. انا اتصور ان هذا الاستظهار في محله انصافا استظهار جميل، وهو انه بالنسبه الى صوره العمد والعنف، وسياتي ان شاء الله تعالى لعله نحن نلتزم بذلك انه في صوره العنف نلتزم بالقصاص نلتزم بالديه. الشواهد السابعة الروايات الدالة على ثبوت الدية بالإفضاء مطلقا من دون تفصيل، منها ما رواه الشيخ الصدوق منفردا الباب السادس والعشرون من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. روى الشيخ الصدوق منفردا هكذا: قضى أمير المؤمنين في امرأة أفضيت بالدية. وجه الاستشهاد بهذه الروايات المباركة: أولا الإمام لم يفصل في المسألة ما بين الصغيرة والكبيرة، وثانيا أصلا تعبير بالإمرأة ظاهرة في الكبيرة في إمرأة أخضية. بس ما يتدوى قضاء بل فيقال لا نعرف الحال، هذا الإشكال اللي تفضلت. فهل قضاء في إمرأة أخضية بالدية، هل هذه الرواية تدل على هذا الحكم مطلقا؟ الانصاف انه لا يخلو عن صعوبته. اولا كلمه قضاء بحسب الظاهر ظاهره في القضاء الخارجي، نزاع رفع اليه فقضى فيه، هذا بحسب الظاهر. ومقتضى هذا الظاهر وهذا الظهور انه باصطلاح لا نستطيع ان نحكم بالاطلاق في الفعل، لا مجال للاطلاق، نقول كل امرأة، لا نعرف الخصوصيات، عمرها، خصوصياتها، كيفية العمل، هذه الخصوصيات لا نعرف. المرحوم الشيخ المجلسي في روضة المتقين احتمل أن تكون هذه الرواية باعتبار قضى أمير المؤمنين إشارة إلى رواية للسكوني. الرواية للسكوني أوردها صاحب الوسائل في نفس الأبواب، أبواب ديات الأعضاء الباب الخامس والأربعون. روى الشيخ الصدوق طوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني من كتاب السكوني المعروف، لكن النقطة في ذلك أن مشهور أصحابنا لم يروا الرواية مع شهرة الكتاب ومع وجود الكتاب في اختياره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام. الموجود هنا أدخلت الحمام، وهذا خطأ المطبعي، أدخلت ما المعنى هنا؟ دخلتا الحمام الموجود في التهذيب، أقرأ على ما في التهذيب. فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها. هذا يشبه رواية الصدوق قضى في امرأة أفضيت بالدية فقضى على التي فعلت عقلها. كلمة عقل في النصوص كما تعلمون معنى الدية، يعني فعلت أن قضى عليه السلام أن عليه الدية. فإذا فرضنا صحة ما استظهره المجلسي واحتمله المجلسي، خب هذا معناه أنه أصلا خارج عما نحن فيه. جاريتان خب بلا إشكال نحن نحكم فيها بالدية، بل اذا فرضنا كان عمدن هنا لنكتتين نقول بانه لا يحكم عليه بالقصاص، ولا مصل القاعده لابد من القصاص يعني اذا كان عمدن، لانه لاشتراك العضو بينهما، مو مساله الرجل يفضي جاريته. فاما كان فالانصاف اذا فرضنا انه شاهد الى هذه الروايه اصلا موردها اجنبي عن ما نحن فيه. لكن حقا يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الروايه اجنبيه عن ما نحن فيه، بعيد ان الصدوق نظره الى هذه الروايه. صرح الصدوق في المشيخه وما كان فيه من قضايا من امير المؤمنين متفرقه فقد رويتها بهذا السند، ويذكر سنده الى كتاب محمد بن قيس، كتاب القضاء لمحمد بن قيس. احتمال ان يكون مراده بروايه للسكوني جدا بعيد. كان المناسب نقول بالروي عن علي بن علي هكذا يغير الاسلوب، والا لما يقول في المشيخه وما كان فيه من قضايا متفرقه عن امير المؤمنين فقد رويته بهذا السند الى محمد بن قيس الى ابي جعفر، ظاهره من كتاب محمد بن قيس. حمله على مصدر اخر في كتاب السكوني جدا خلاف الظاهر. هذا اولا. ثانيا، اصلا لم يعلم ان الروايه فيما نحن فيه. جاريتان دخلتا الحمام فاغتظت احداهما الاخرى، اختضاب معنا ازاله البكاره، وليس الاختضاب بمعنى به اصطلاح الافضاء، فرق بينهما. اصلا اتعجب من المرحوم الشيخ المجلسي احتمل هذا الاحتمال. ظاهر هذا النص اغتضاب لا افضاء، يعني جاريتان افضت اختضت ازالت احداهما بكاره الاخرى. مورد الروايه صوره الازاله، ازاله البكاره والاختضاب، وليس المورد مورد الافضاء، وجدا بعيدون. نتصور ان الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يخالف جهتين في روايه واحده، سندا ومتنا. هذا من جهه ثانيه. ومن جهه ثالثه، دلت الروايات الكثيره وافتى بها الاصحاب ان ازاره فيها المه، مثلا ازاره البكار ليس فيها الدين. عده روايات اكثر من روايه، بعد اذا نريد ان ندخل في هذا يدخل عن يعني يخرج عن صلب البحث، لأنه لولا الخوف الإطار لكنا نقرأ طائفة من الروايات الواردة في أنه بالنسبة إلى إزالة البكارة ليس إلا الصداق. لا أي واحد أزال بكارة بنت شعب بنت مثلا فعليه يلو بإسبعه، فإزالة البكارة المهر في قبال البكارة يقع المهر في إزالة البكارة المهر، وأما العقل في إزالة البكارة يعني الدية ليس من المتعارض. ولعل هذا هو السر في انفراد الشيخ الصدوق بنقل الشيخ التوسي بهذه الرواية، وإلا حسب القاعدة بلي صعب جدا. واحتمل الشيخ الحر قدس الله نفسه هكذا قال ثبوت الدية البكارة على من أزالها، جعل كلمة عقلها أي عقل البكارة يعني المهر، لكن صافا توجيه بعيد. لو كان الشيخ الحر يحتمل أن الصحيح كان عقرها مو عقلها بالراء، عقر هو المهر وله رواية أخرى مشابهة موجود قضى فيه بعقرها، عقر بمعنى المال الذي يدفع بإزاء إزالة بكارة المرأة يسمى عقر. عقر نفس الشيء لا فرق، عقلها لا بد ان نتصرف في كلمه عقلها واذا ليس في الدين افعل في ذات البكار ليس الدين، فنقول عقلها يعني عقلها وجيه جدا يعني نقول انه في تصحيح، بل انا هذا احتمال فاحتمالا على اي هذه الروايه باعتبار انفراد الشيخ التوسي لا توجد في مصدر اخر الان دقيقا. طبعا في احتمالان اذا اردنا الواقع، كلمه اغتظت احداهما خب كان احتمال فافضت احداهما الاخرى، هذا احتمال. إذا كان فأفضت إحداهما الأخرى فيها العقل فيها الدين صحيح، كلمة عقلها صحيح. إذا كان افتضاب كما صاحب المسائل جعله عنوان الباب بإزالة البكارة المناسب عقل عقرها مو عقلها، فهذا هو السر في أن مثل الكليدي كذا مع وجود كتاب السكوني عندهم لم يروا هذه الرواية، بقيت الرواية من منفردات الشيخ التوسي لا توجد في مصدر آخر. نحن أصولا مسلكنا أن الرواية إذا كانت منفردا بها نتوقف فيها متنا وسندا لأننا نحتاج إلى شواهد. فالإنصاف أن رواية الشيخ الصدوق المطلقة الدالة على أن قضى أمير المؤمنين في امرأة أفضيت بالدية تكون ناظرة إلى رواية السكوني هذا بعيد. لا يروي الشخص صدوق لا عنده منفردات السكوني عنده بنفسه يعني السكوني وهو ينفرد بها لا توجد في مصدر آخر. منفردات السكوني في المصادر الثلاثة كلها موجود يعني الشيخ التوسي ينفرد عن السكوني الشيخ الكوليني ينفرد وشيخ الصدوق ينفرد في الكل موجود لا أنه يلام أحدهم على ذلك حسب الاجتهاد عندهم مو مشكلة كبيرة كانوا يعتقدون أن هذا حجة. أنا كيف ما كان إذن هذه الروايات المباركة للشيخ الكولين للشيخ الصدوق لا تكون إشارة إلى رواية السكوني في تصورنا صار واضح لأن تلك الرواية لا تخلو عن إجمال وإشتباه. إذا كان اغتظت فالصحيح أغرها إذا كان أفضت الصحيح أعلها حينئذ تصحح الرواية ما عندنا مشكلة في تصحيح الرواية بهذا التصحيح المختصر في متن الرواية. كل تقدير الرواية أجنبية عن ما نحن فيه لأنه في جارية تجاوزت إحداهما على الأخرى ونحن كلامنا في الزوج يأتي زوجة بالكل أجنبية عن ما نحن فيه. هذا بالنسبة إذن الصحيح أن يقال ليس هناك مانع من أن نحكم في الرواية بمورد التعمد إما بمورد التعمد و اما به مورد تحقق ذلك به اصطلاح تجاوزن و تعدیان و حرامن لا بأس بذلك. نحن الان کلاما فی ان المرأت اذا افضیت به ای شکل افضیت و فی ای مرحله من العمر افضیت علیها الدیه الا فی مرحله واحده نستثنی فقط صورة واحده اذا افضاها زوجها بالوقت لا بغیر الوقت و کان بعد البلوغ و حصل الافضاء به اصطلاح به صورت طبیعی یعنی صدفتاً مثلا حصل الافضاء مو به تعمد به قصد حصل الافضاء من غیر قصد کان بعد البلوغ و حصل الافضاء بالوقت المباح شرعا لا بالاصبع و نحوه حصل الافضاء بذلك یعنی به حالت طبیعیه یرغب فيه الزوج و ترغب فيه المرأه كلا الطرفين راغبان فيه هذه الصورة لا ضمان فيه هذه الصورة لا دية فيه كل كلامنا هكذا وإلا في جميع الصور الدية ثابتته فهينئذ قوله قضى في امرأة أفضيت بالدية لا يمنع من القبول على بقية الصور بل لعل كلمة أفضيت ظاهرة بل ليس احتمالا قويا جدا أن يكون مراد الإمام أن في الإفضاء دية ثابتته وليس القبض بالقصاص حينئذ إذا كان المراد الجدي هذا فلا بد أن يحمل على صورة التعمد فيما لو لم يكن قضاء ما ما الآن خب لا يمكن على قول أنه قضاء لو كان الراوي عليه السلام أحد الرواة غير من رواه الإمام الصادق يرويها من دون هذه الخصوصية الإمام الباقر الإمام الباقر عليه السلام لا يرد هذا الإشكال الإمام يرد هذا من دون يعني بعبارة أخرى بين روايتين للإمام الباقر والصادق وهذه الرواية عن الإمام الباقر يمكن الجمع عرفا أم لا هذا كلامنا بإطلاقها تشمل تشمل بس يمكن التقييد يا لا يقبل يا لا صريحة في أن الدية مطلقا في الإفضاء يعني إذا جمعنا النصين عرف يأبى من الجمع بينهما نص هكذا قضى أمير المؤمنين في امرأة أفضيت بالدية وقال الباقر عليه السلام إذا وطأها زوجها بعد البلوغ وكان بصورة الوقت فأفضيت فلا دية فيه بينهما تهافت موجود في نظر العرف أحسن أنا في تصوري إطلاق لا ينعقد لأنه قضاء فعل خاص ليس هناك تصريح حتى لو كان بلفظ العموم ما يخالف يمكن لكن ليس بلفظ العموم لا مانع من الجمع بين النصين بالحمل على التخصيص والتقييد إذا كان له إطلاق نعم هناك رواية أخرى لعله أقوى من هذا وهي صحيحة هشام هذا من الشواهد القوية جدا صحيحة هشام رواها باصطلاح المشايخ الثلاث كلهم هشام بن عفان سيد سليمان بن خالد رواه الكليني بحسب الظاهر من كتاب حسين بن سعيد ورواه الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب حسين سعيد ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم والأسانيد صحيحة كل الأسانيد صحيحة عن سليمان بن خالد الأقطع الكوفي القارئ من المغرين للقرآن معروف من وجوه الأصحاب كان من وجوه الزيدية فتشيع قال سألت أبا عبد الله إلى أن يقول وسألت رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال عليه السلام الدية كاملة. هنا المشكلة، أنا رجل وقع بجارية، احتمال أن لفظ الجارية من كان بعد التس خلاف الله، يعني لا يقال أن كلمة الجارية في اللغة العربية إنما تطلق على من كانت بالغة بعد التس، إلا قبل ذلك يقال لها صبية مو جارية. هذا الاحتمال انصافا بعيد باعتبار في رواية حمران كلام كان في الجارية عن رجل، يعني في رواية حمران ورواية بريد، في كلتا الروايتين رواية بريد عن أبي جعفر في رجل اقتض جارية فأبواها، التعبير هو تعبير الجارية والتعبير تعبير الرجل، فقال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين وإن كان دخل بها ولا تبلغ 9 سنين فلا شيء يعني. فالجارية تشمل كلتا المرحلتين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. دعوى أن الجارية تختص بما دون سن البلوغ انصافا عرية عن الشاهد، فهل يمكن هذا انصافا؟ أنا في تصوري أقوى رواية يمكن أن تجعل شاهدا سلبيا على تلك الرواية، أقوى دليل في الشاهد السلبي هو هذه الرواية إطلاقها إن قال عليه الدية كاملة ومن دون تفصيله. ولكن الإنصاف هذا الشاهد السلبي أيضا يمكن الجواب عنه ليس بتلك الصعوبة، فإنه في تلك الرواية هكذا موجود، ولعل هذا هو السرادي صاد التفسير من حسن المحبوب أو من نفس الراوي. لاحظوا في رواية بريد مثلا في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأهواها، أي كلمة يعني امرأته موجود في الآن في الرواية موجود، يعني في كتاب الكافي موجود، لا نديس حسن المحبوب أضافه، إذا كانت هذا يعني من حسن المحبوب خب يكتفي مثله في الرواية، لكن بحسب الظاهر ومسلك الأصحاب أن لا يتصرفوا في الرواية، يعني حسب الظاهر أنه من كلمات نفس الراوي، يعني من كلمات برين مو من كلمات حسن المحبوب أو الناقل عن حسن المحبوب. على أيد في رجل اغتر جارية يعني امرأته تأملوا فأفضاها قال عليه السلام، هذا التفسير هنا ما موجود، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، يمكن أن يفرق ما بين الروايتين ويلتزم بالجمع بين الروايتين بهذا التفسير؟ يعني في رواية بريد كان السؤال عن خصوص المرأة وفي رواية سليمان بن خالد عن مطلق الجارية زوجته أم غير زوجته، ثم كلمة يعني امرأته يعني امرأته ليس المراد صدق عنوان المرأة، المراد يعني زوجته، المراد بكلمة يعني امرأته يعني زوجته. فنقول وقع بجارية، سألته عن رجل وقع بجارية يحمل على ما إذا كان الوقوع بجارية حراما لم تكن زوجته، بعيد عن رجل وقع بجارية إذا كان المراد به الزوجة المباح شرعا خب كان يقول وقع بزوجته، بعيد لما عبر بواقع يعني كلمة وقع موجود، التعبير الموجود هنا انصافا أنا خلال هذه الفترة كل ما حاولت أن أجد المشاكل بالنسبة إلى هذه المسألة، أهم مشكلة تقف أمامنا إنصافا هذه الرواية، أقوى شاهد سلبي في قبال فتوى في قبال تلك الرواية عبارة عن هذه الرواية رضي الله عنه خالد وهي صحيحة سندا ومشهورة عملا، وكذلك هذه النقطة بعينها في صحيحة حمران موجود. لاحظوا صحيحة حمران قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، تزوج جارية بکرن لم تدرک فلم ما دخل به ها اقتضا ها فعبه ها ففی روایت حمران صریحون فی انه زوجته آی صریحون لا اشکالی فی فی روایت بریب التي اختارها شیخ الکلینی ثم شیخ طوسی فی ما بعد لیست صریحه لان کلمت یعنی امرأته لا ندری به دقه هذا التفسیر ممن لكن بحسب الظاهر من نفس الراوی بعید ان نقول من المتأخرین احد فحین اذن يبقى عندنا روايتان رجل وقع بجارية فأفضاها قال عليه الدية رجل وقع بجارية زوجته فأفضاها فرق ما بين قبل التس وبعد التس هل هذا الجمع مقبول أم لا لأن العلام في الجمع المقبول عرفا أن يجمع بين الكلامين في كلام واحد يتصور أن الكلامين كانوا متصلان وصدروا من شخص واحد هل بينهما تحافظوا انصافا يصلح للجمع ليس فيه مشكل حسب القواعد الفنية يمكن الجمع ويشهد لذلك ذهاب كل الأصحاب باستثناء الحلبي في كتاب الكافي وباستثناء بعض قليل جدا من الأصحاب إلى ثبوت الدية مطلقا وإلا المشهور شهر واسع من القدماء وإلى يومنا هذا بين الأصحاب أنه لا دية فيه وتلك الرواية انصافا مع صحتها سندا حقا يقال لا مانع من تقييدها بغير الزوجة وقع بجاريته يعني وقع بجاريته حراما لم تكن زوجته لصراحة هذين النصين في أنها كانت زوجته صريح في ذلك تزبت بلي بلي خب بلا اشكال مو فقط بريد يعني بريد من البداية قيده بذلك فحينئذ الانصاف لو كنا نحن وحسب القاعدة الجمع بين النصين بالإطلاق والتغيير إن كان رواية سليمان إطلاق معقول ليس مشكلة ليس في رواية سليمان أي شاهد على أن المراد الدخول بزوجته إلا إطلاق الكلام ليس في شاهد آخر رجل وقع بجارية فقد هذا المقدار وأما أنه زوجته أم لا ساكنة عن ذلك لا إشكال بأنها ساكنة حينئذ نجمع بين النصين ففيما إذا دخل بالجارية وهي زوجته فيه التفصيل إذا دخل بالجارية وليس زوجته مطلقا عليه الدية وهو المفترض بها بين الأصحاب فحينئذ إنصافا هذا الشاهد السلب إن كان أقوى الشواهد في تصورنا وأصعبها يمكن تجاوزه حسب القواعد المقررة عندهم في باب الإطلاق والتغيير فإذا تجاوزنا هذا الشاهد إنصافا يكون الحكم بعد واضح ولم في رواية أيضا قيادتها بما لم تدرك بها يعني تتنبج من هذه الرواية فنقول بأنه في شواهد نحن على مقابل تسعة هي مطلقة ولكن بوجود رواية أخرى نقول شاهد على أساس أن الجارية يعني نحملها في المقام على مقابل تسعة هذا وجه آخر ذهب جملة من الأصحاب كسيد الأستاذ وغيره حملوا رواية وقع بجارية فأفضاها يعني وقع بجارية زوجته فأفضاها لكن قبل تسع سنين على عين الرواية يمكن حملها على أحد الوجهين إما كان قبل تسع سنين وخصوصا بقرينة قوله وكانت إذا نزلت بتلك المنزل لم تلد يعني هذا عيب حادث لا يمكن تلافي وهذا غالبا قبل البلوغ لا بعد البلوغ يمكن تلافي وكيف ما كان إذا تم أحد هذين الوجهين في الجمع فيمكن الجواب عن صحيحة سليمان وحينئذ إنصافا ما ذهب إليه المشهور من أصحابنا بالتفصيل ما بين قبل تسع وبعد تسع إنصافا لا بأس به ويمكن الموافقة عليه وإن كان أمامنا شاهدان قلبيان قويان أحدهما صحيحة سليمان والثانية القاعدة العامة في أن كل عيب يحصل مهمون القاعدة العامة اللي أمس في البحث الماضي تعرضنا لهذا الشاهد السلبي هذان الشاهدان من أقوى ما يمكن أن يقال ولكن الإنصاف يمكن تغيير كلا الأمرين وحينئذ ما ذهب إليه المشهور سليم الشواهد الإيجابية أقوى بكثير من الشواهد السلبية هذا أصل المطلب يبقى الكلام في بعض الخصوصيات من جملة الخصوصيات المهمة أن هذه الرواية اشتملت على تفصيل آخر فيما إذا كان الإفضاء قبل تسع سنين وهو التفصيل ما بين الإمساك والطلاق علیه دیه اذا طلقها و اذا امسکها فلا دیت علیه. اولا من حیث معنی الروایه ظاهر به معنی الروایه به امسکها مو سنه و سنتین، یعنی امسکها به حسب ظاهر لآخر عمر. فلو فرضنا مثلا افضاها قبل 9 سنین ثم امسکها 40 سنه، این باب مثال تکرده، امسکها 40 سنه و بعد مثلا بعد 40 سنه من الزواج طلقها، حینه لن تثبت الدیه. دما ان الروايه لم يقيد الامساك بسنه معينه حسب الظاهر هكذا لا بد ان نفهم، يعني متى ما طلقها تثبت الديه، في نفس الوقت طلقها نفس الوقت، بعد سنتين بعد سنتين، بعد 20 سنه بعد 20 سنه. ونقلنا هذا الشيء من ظاهر كلام ابن الجنيد، تثبت الديه متى ما طلقها حتى ولو لاخر عمرها. هذا اولا ما يتعلق بشرح الروايه. و اما بالنسبة الى الافتاء، الظاهر من الشيخ الكليني الافتاء بذلك لانه اورده في كتابه، نعم في كتاب الشيخ الكليني، هذا الحكم التفريق بين الطلاق والامساك مفصول بكلمة قاله حسب ما تقدم شرحه مفصلا، ولا ندري دقيقا من القائل لقاله، لانه اذا كان هو الامام لا داعي للتكرار، لماذا قال قال؟ ويذكر أنه عليه الدية إن كان أمسكها وإن طلقها وإلا فليس عليه الدية. أما الشيخ الصدوق نعم ظاهر عبارته، إنصافا الشيخ الصدوق ظاهر عبارته وظاهرا فتواه ذلك، يعني يفتي بذلك. ومن بعد الشيخ الصدوق ومن بعد الشيخ الكليني في الفتاوى لا يوجد هذا الشيء، يعني مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ التوسي رحمه الله في كتبه، مثل ابن إدريس غيره، إنصافا لم يفتوا هذا الشيء. نعم ابن الجنيد مع انه مشهور بمخالفته للنصوص هنا وافق الناس وافتر، ومن بعد ابن الجنيد مثل العلامه والمحقق والى يومنا هذا المشهور واسع لم يفتوا بهذا الشيء، لم يفرقوا بين ان يكون الافضاء، يعني بين ان يكون بعد الافضاء امسكها او طلقها. والماتن رحمه الله يقول ان المشهور قالوا هكذا لكن في الروايه تغيير موجود، ثم قال الأحوط ما ذهب إليه المشهور، هذا ما قاله الماتن، والصحيح حسب ما تقدم تحليله منا ما ذهب المشهور، شرحناها مفصلا. قلنا رواية الشيخ الكليني بما أن الروايتين من مصدر واحد وهو كتاب حسن المحبوب، رواية الشيخ الكليني تفصل ما بين الحكمين، قال وإن كان أمسكها فلا شيء عليه، وهذه الفقرة بالذات تبقى مشكوكة جدا مشكوكة باعتبار فصلها بحسب حسب الرواية. وأما بلحاظ فتوى الأصحاب، أصحاب لم يفتوا بذلك، يعني يبدو أن الأصحاب من القديم كان لهم تجاه هذه الفقرة موقف معاكس، لم يفتوا بهذا التقييم. القواعد العامة لا تقتضي هذا التقييم باعتبار أن حصول العيب لا فرق في بين الإمساك وعدم الإمساك، أي فرق بينهم؟ القواعد العامة لا تقتضي، النص هم غير واضح، رواية الصدوق كان فيه مشكلة بلحاظ المتن كما تقدم، وهذا الحكم في آخره مذكور، آخر شيء في العبارة هذا الحكم مذكور في عبارة الشيخ الصدوق. عبارة الشيخ الصدوق هكذا قال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين وكان لها أقل من ذلك حين اقتضاها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. مع أنه إنصافا نحن فقد أفسدها وعطلها على الأزواج إفساد عيب حسب القاعدة، أصل نفس الرواية تصريح فيها بأنه عيب، لا فرق بين الامساك والطلاق، اي فرق بينهما؟ فلذا بما ان الاصحاب لم يفتوا من جهه، والنص لا يخلو عن احتمالات من جهه اخرى، والقواعد العامه تنافي ذلك، حينئذ وثوقنا بهذا القيد مشكله، وانصافا هذا التقييد على خلاف القواعد. اما التفصيل الاول يمكن تطبيقه على القواعد، اما التفصيل الثاني انصافا من الصعوبه بمكان. فما أفاده الماتن من أنه يرجع إلى المشهور بصورة أحبط لا هو الأقوى، وبذلك يتبين وجه النظر في ما أفاده السيد الأستاذ عدس الله سره السيد الأستاذ عملا بالروايتين خصوصا برواية حمران ذهب إلى مخالفة المشهورة وافق مع الشيخ الصدوق أنه إذا أمسكها فلا شيء عليه انصافا تصوره خارجا لا يخلو عنه بس الصعوبة أن الطفلة الصغيرة تعاب بهذا العيب الكبير ولا يكون بإزاء هذا العيب شيء بمجرد إمساك الزوج لها وخصوصا ما يطاع حتى الزواج الثاني والثالث والرابع للزوج يعني تبقى المرأة معطرة تماما ولا تأخذ بحقها الطبيعي انصافا لا يخلو أما بقاءها عند الرجل فإن يعني في عملية نفس بقاء عند الرجل ضمان للعين. خب على عين إذا قلنا بحسب القاعدة المنافع العامة في البدن يكون بإزاءها الدين مثل سلس البول مثلا مثل أفرض مثلا ذهاب الغائص مثلا فهذا منها بعد من جملة المنافع العامة التي تفوز الناس على كيف ما كان هذا الأخير وجه استحساني لا يخرج. ثم تعرض الماثل قدس الله نفسه طبعا للمسألة فروع لهذه المسألة وسيأتي إن شاء الله حسب ما جاء في الماثل بأنه إذا أفضاها يجب عليه الإنفاق عليها ما دامت يعني حتى يفرغ الموت بينهم. مسألة الإنفاق عليها وردت عندنا فقط في رواة واحدة وهي صحيحة الحلال أول من أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن حماد عن الحلبي مسألة صحيحة. ثم أوردها الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهذا السند صحيح. وتقدم منا سابقا قلنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله ليس له طريق إلى ابن أبي عمير في المشي فاشتباه كان في آخر المشي يذكر طريقه إليه سهل كان منه على كيف ما كان ذكر طريقه إلى ابن أبي عمير في المشي وحسب كلام الذي أفاده في كتاب الفهرس يبدو أن الشيخ الطوسي رحمه الله كان عنده كتاب النوادر لابن أبي عمر لأن ابن أبي عمر له عدة كتب منها كتاب النوادر يعني طريقه في المشيخة يشابه طريقه إلى كتاب النوادر في الفهرس يصرح في الفهرس يقول إلى كتاب النوادر ما أخبرني به فلان فيشبه طريقه في المشيخة. يستفاد من هذه العبارة ما يرويه في كتاب التهذيب مباشرة عن ابن أبي عمر من كتاب النوادر خاصة لابن أبي عمر وهذا الكتاب شرحنا صادقا عند الشيخ صدور كان موجود يصرح في خلال الفقيد وفي نوادر ابن أبي عمر يصرح بالكتاب والكتاب مشهور ومن مشاهير كتب أصحابه أخذه من كتاب الحلبي وهو أيضا كتاب مشهور. فالإنصاف الشواهد الإيجابية في جانب الصدور تؤيد وهذا لا أشكال نعم شاهد سلبي واحد في قبال موجود وهو عدم إيراد الكليني لها مع كون كتاب الحلبي وكتاب النوادر كليهما عند الكليني لم يورد هذه الرواية لكن هذا ظاهر لعله يرجع إلى اجتهاد يعني لا يضر بشهرة الرواية ما دام مثل الشيخ الصدوق رحمه الله وهو زعيم المدرسة القومية والشيخ الطوسي رحمه الله وهو من أبناء المدرسة البغدادية أورد والرواية معنى أن الرواية مشهورة هذا المقدار يكفي لشهرة الرواية روايتان الرواية مشهورة رواية انصافا هذا المقدار لا يضر مجرد عدم ذكر الكليني لا يقلل من شهرة الرواية فالرواية روايتان مشهورة وأما من حيث العمل إلى ما شاء الله انصافا خصوصا من بعد الشيخ عمل الأصحاب بهذا وأفتوا على طب الرواية نعم خصصوا الرواية بما إذا كان قبل 9 سنوات وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.